لكن الملاحظ أن قصة موسى هنا اقتصر الحق فيها على لقطتين. اللقطة الأولى الإرسال بالآيات إلى فرعون، أول قصة أنه أرسله إلى، وبعد ذلك ينهيها بالخاتمة، لا بخاتمة فرعون مع موسى، ولكن بخاتمة فرعون مع الحق يوم القيامة. فيقول ان ارسلنا موسى بآياتنا الى اخره وبعدين يقدم قومه يوم الله. نعلى ايه دي؟ يبقى فقط عايز يعمل ايه؟ عايز ينبه الى ان الرسل قد يتعاصر، وقد يكون لكل رسول مع رسول اخر قضية. هنا رسول، وموسى لم يكن رسول حينما التقى بشعيب، لسه لانه ما جاتش له الرساله الا لما سار باهله، مش كده الحكايه؟ لكن رسول الله شعيب كانت له وقفه في تثبيت قلب موسى من الهلع. ليه؟ لانه قال له انا علي قتلت منهم وخايف يقتلوني. قال له ايه؟ قال له ايه؟ نجوت من القوم الظالمين، فثبته وهيأ له حياة ليعيش بها 8 حجج، فإن أتممت إيه؟ يبقى حضن هذه المدة ولا لا؟ رسول يباشر مهمته مع رسول يستعد لمهمته، ومع ذلك يعطينا الله من هذا ومن هذا أن الفطرة السليمة لها تقنينات قد تلتقي مع قانون السماء. الحق سبحانه وتعالى لا يمنع عقول البشر أن تصل إلى حقيقة، ما يمنعهاش، لكن تصل إلى الحقيقة بعد مر التجربة في غير الحقيقة. يقوم يضطروا بقى يشوفوا لهم إيه؟ يشوفوا لهم حل في الأحداث دي عشان يواجهوه. يقوم يعدل القلب ويجيب تاني ويقول لك لا حصل كذا، اعمل كذا اعمل كذا. إذن الحقيقة اللي بيصل إليها العقل البشري بتكون نتيجة إيه؟ نتيجة مرارة التجربة في الأمم، ثم ينتهوا إلى شيء. ولذلك انظر إلى أي تقنين يوجد من البشر، تجد مراحل تعديله، كل تعديل يقرب من منهج السماء. كل ما يعدل شوية تلتفت إليه قرب، كل ما يعدل شوية تلتفت إليه قرب، بس بعد إيه؟ لكن قانون السماء يأتي من الأول عشان يقينا شر التجربة. يقول لا مش عايزين تجربوا ولا بتاع ولا الجماعة الفاتيكان اهي، مش الكنيسة كانت واقفة ضد الطلاق؟ لكن جدت لهم مشاكل لا تحل إلا بإباحة الطلاق. فهل جابوا الطلاق وقننوه عشان يبقوا مسلمين، ولا لأن أمورهم ما تنحلش إلا بهذه المسألة؟ يبقى إذن العقل البشري قد يهتدي إلى قانون حق، ولكن بعد مرارة التجربة. الدين بيعمل إيه؟ الدين بيجي من اول الامر يرحمنا عشان ما ندخلش في التجربه. طيب دلوقتي عادوا بيثبتوا ان الخمر بيعملوا لها افلام وبتعمل ايه في الكبد وبتهري، مش عارف مش حصل كده، والخنزير فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. اكنا نؤجل اخذ حكم الله الى ان المعامل تطلع لنا تحليلات؟ طب هم راحوا ليه؟ لان الاسلام قالها، او لان الواقع حتم عليهم ان يتبرؤوا من هذه المساله وان لا يخدعوا انفسهم وان لا يغشوا اممهم. يبقى اذا من الممكن للعقل البشري انه يهتدي الى ايه؟ لحق، بس بعد ايه؟ بعد مرارة التجربة. فالقرآن يجي من اول الايه؟ من اول الامر، لان اللي خلقنا مأمون علينا نقول لا ده هو. وبعد ذلك تأتي هذه الاشياء لتؤكد لنا صدق ايماننا حين نتلقى عن الله، لان الله قال، مش لان علة الحكم كذا. لا، خذ الحكمة لأنك مؤمن بمن حكم. وإحنا ضربنا لذلك مثل، قلنا إن الإنسان أعز شيء عليه صحته، فإذا ما شكى من شيء ماذا يقف يعمل إيه؟ يدور على طبيب عشان يعالج له الحالة. طيب أنت بتشتكي بإيه؟ والله باكل بتعب، يبقى الجهاز الهضمي تعبان، من الطبيب اللي في الجهاز الهضمي؟ والله فلان متخرج من كذا وسواقه كذا وسواقه كذا. ونقعد نعمل بقى مؤتمر على ما ناخد المريض لأي طبيب. انتهينا بعقلنا للطبيب، روح للطبيب. الطبيب يقعد يشوفه ويشخصه ويمسك الورقة ويكتب الايه؟ الدواء.